كالصلاة والصيام والحج، هناك عبادة تعاملية كالصدق والأمانة والعفة. والحقيقة التي ينبغي أن تكون واضحة كالشمس أن العبادات الشعائرية لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادات التعاملية، لأنها بمثابة 3 ساعات امتحان. الامتحان 3 ساعات كان والآن ساعتان. هذا الامتحان يعبر به الطالب عن دراسته طوال العام، فإن لم يدرس إطلاقاً ولم يلتزم ولم يقرأ ولم يراجع ولم يداوم، ساعات الامتحان لا معنى لها إطلاقاً، ولنبقى بالصيام. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إذاً الحكمة الأولى من الصيام تقوية الإرادة على طاعة الله. لماذا؟ لأن الله في هذا الشهر الكريم منعك من المباحات، منعك من أكل حلال ولقاء طيب، منعك مما هو مباح لك خارج الصيام، فأنت خضوعاً لله وتنفيذاً لأمره واستجابة له تدع الطعام والشراب وسائر المحظورات. هل يعقل أن تدع الطعام الحلال وأن تكذب؟ هل يعقل أن تدع الطعام الحلال وأن تغتاب مسلماً؟ هل يعقل أن تدع الطعام الحلال وأن توقع بين اثنين؟ كأن الله سبحانه وتعالى وضعك في ظرف صعب جدا، ها أنت قد تركت الطعام والشراب من أجلي وهو مباح لك خارج الصيام، فكيف تشترئ وأنت صائم على معصيتي؟ لذلك والكلمة قاسية جدا، هذا الذي لا يدع المعاصي والآثام في شهر الصيام وهو صائم فصومه لا يرتقي إلى مستوى صوم الإنسان، هو صوم ما دون الإنسان، حرمان فقط، جوع وعطش. مثل المنافق كالدابة حبسها أهلها ثم أطلقوها فلا تدري لا لما حبست ولا لما أطلقت. فقبل كل شيء لا يعقل ولا يقبل ولا ينسجم مع المنطق أن تدع الطعام والشراب وأن تكذب، أن تدع الطعام والشراب وأن تغش المسلمين في البيع والشراء وأنت صائم. لا يعقل أن تدع الطعام والشراب وأن ترتكب حراماً وأنت صائم. فلذلك أراد الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم الذي هو عبادة سنوية أو شحنة سنوية، أراد أن تقوى إرادتك على طاعة الله، لأنك حينما تركت ما حرمه عليك من باب أولى أن تدع المحرمات. أيها الإخوة الكرام، هذا الشهر يقوي في الإنسان الإرادة، يقوي الإرادة، يقوي إرادة الصبر، يقوي الصبر على الطاعة، لأن الصبر على أنواع 3: صبر عن المعصية، وصبر على الطاعة، وصبر على قضاء الله وقدره. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تستقيمون على أمر الله، من أجل الطاعة، من أجل التقوى. ولكن ما اصطفى الله هذا الشهر من بين شهور العام إلا لتكون الطاعة منسحبة على بقية الشهور، فهذا الذي يعود بعد الإفطار إلى ما كان عليه ما فهم حكمة الصيام إطلاقاً. ما اصطفى الله هذا الشهر ليكون شهر عبادة وتوبة وإنابة وإقبال وسخاء وتلاوة قرآن وعمل صالح، إلا كي تترسخ هذه العبادة التعاملية وأن تنسحب على بقية شهور العام. وبالمناسبة، ما اصطفى الله البيت الحرام حيث فيه الصفاء إلا لينسحب الصفاء على كل البلاد في كل الأمصار، وما اصطفى الله سيد الخلق وحبيب الحق إلا ليكون التعامل معه وطاعة أمره ونهيه منسحبا على كل البشر. أيها الإخوة، شيء آخر في هذه العبادة، إنها عبادة الإخلاص. كيف؟ أكثر النظم الوضعية تحرم السرقة مثلاً، فالذي لا يسرق لا ندري أهو خائف من الله عز وجل أو من إدارة حازمة جداً تنزل به أشد العقاب إذا سرق. فحينما تتوافق الأوامر الإلهية مع النظم الوضعية والإنسان يمتنع لا ندري لما فعل هذا، أما حينما ينفرد الدين بعبادة لا مثيل لها في النظم الوضعية، فالذي يصوم هو حتما مخلص لله عز وجل. يعني وأنت في البيت والأبواب مغلقة والنوافذ مغلقة والوقت شديد الحر ويوم الصوم طويل والمياه في الثلاجة باردة، من يمنعك أن تشرب الماء ولا أحد يعلم بهذه المخالفة؟ من؟ كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يشعرك وأنت صائم أنك مخلص يا عبدي. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يشبه ذلك غض البصر. ليس على وجه الأرض نظام أو توجيه من صنع البشر يأمرك أن تغض البصر إلا الله عز وجل، إلا الآية التي في كتاب الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فأنت حينما تغض بصرك عن امرأة لا تحل لك، ولو تأملت ولو حدقت ولو نظرت، ليس على وجه الأرض إنسان يشعر وليس هناك إنسان يدين هذا العمل. أنت حينما تغض البصر تثبت لنفسك أنك مخلص. لذلك يمكن أن نسمي الصيام عبادة الإخلاص. انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. أنت بالصيام وبغض البصر تثبت أنك مخلص لله عز وجل، وكأن الصيام عبادة الإخلاص. المعنى الآخر أن الأب حينما يعطي ابنه تعليمات كثيرة، كل هذه التعليمات لصالح الابن، أما حينما يعطيه أمراً بأن يدع الطعام والطعام حلال وهو ابنه وجائع، فإذا امتثل هذا الابن فهو على درجة عالية من الأدب وعلى درجة عالية من الثقة. فلذلك كل عمل ابن آدم له ينتهي في النهاية إلى صالحك الدنيوي والأخروي، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. صار الصوم عبادة الإخلاص وعبادة تقوية الإرادة. والإنسان أحياناً بيكون غني وقوي وكل شيء أمامه جاهز، لا يشعر بعبوديته لله، يظن أنه على كل شيء قدير بخطأ منه. فإذا جاء شهر الصيام وامتنع عن الطعام والشراب وذاق مرارة الجوع وحرقة العطش يشعر أنه عبد لله، وأنه على مكانته وعلى حجمه المالي وعلى قوته وعلى منصبه الرفيع مفتقر إلى كأس من الماء. فكأن الصيام أيضاً عبودية الافتقار إلى الله، أنت مفتقر إلى كأس ماء تشربه، أنت مفتقر إلى لقمة طعام تملأ بها معدتك، أنت مفتقر في وجودك لا إلى ذاتك ولكن إلى ما حولك. لذلك حينما أراد الله أن يعبر عن بشرية الأنبياء وصفهم بأنهم يأكلون الطعام، لمجرد أنك تأكل الطعام أنت عبد لله، لكن شتان بين أن تكون عبد شكر وبين أن تكون عبد قهر. فعبد الشكر عرف الله وأقبل عليه وأطاعه وخضع له، هذا عبد الشكر، جمعه عباد، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أما عبد القهر، كل مخلوق ولو كان كافراً ولو كان ملحداً هو عبد القهر، لأن حياته متوقفة على النفس، على الهواء وعلى الماء وعلى الطعام وعلى الشراب، مفتقر إلى طرف آخر يكمل بها نقصه. إذاً من معاني الصيام أنه يشعرك بعبوديتك لله عز وجل، صار عبادة الإخلاص وعبادة تقوية الإرادة على طاعة الله وعبادة استشعار العبودية. في شيء آخر، أنت في الصيام حينما تصوم أداءً لهذه الفريضة وتمنع نفسك الطعام والشراب، هذا جوع اختياري، جوع اختياري، أنت اخترت أداء هذه العبادة، فأنت جائع وعطش، فما قولك بمن كان جوعه إجبارياً؟ هذا الفقير، أنت باختيارك تركت الطعام والشراب ولك عند الله أجر، لكنك تأكل الطعام عند انتهاء اليوم، تأكل ما لذ وطاب، فجوعك اختياري، لكن هذا الذي جوعه قسري ألا تشعر به؟ أليس هو أخاك في الإنسانية؟ أتكون مرتاحاً إذا شبعت وجاع وآويت إلى بيتك وكان مشرداً؟ كأن الصيام عبادة فيها مشاركة وجدانية، أنت إنسان، ومن لم يحمل هم المسلمين فليس منهم. والله مرة كنت في، يعني دعينا إلى طعام، يبدو أحد المدعوين جاء إلى البيت بشكل استثنائي فدعي إلى الطعام، أكل بطريقة تشعرك أنه لم يأكل لحم من سنة من شدة نهمه للطعام. يعني أنت حينما ترى أخاك فقيراً محتاجاً ليس في بيته شيء، ألا تقتضي إنسانيتك أن تعطف عليه، أن تمده ببعض ما عندك؟ صار الصيام أيضاً عبادة فيها مشاركة وجدانية. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر، الصيام من أسباب استجابة الدعاء، والسبب لماذا جاءت هذه الآية مقحمة بين آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فكأن الله كرمك أيها الصائم بأن جعلك مستجاب الدعوة. وفي الآية لفتة رائعة، ذلك أن في القرآن عدد يزيد عن 10 آيات على الصيغة التالية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن المحيض قل فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أكثر من 10 آيات على هذه الصيغة، إلا الآية الوحيدة التي أقحمت بين آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني، ما في قل، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي ليس بينك وبين الله واسطة، ليس بينك أيها المؤمن وبين الله واسطة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يعني أكبر عطاء إلهي في هذا الشهر الكريم أن الصائم يستجيب الله لدعائه، فإذا كنت صائما فادع الله، وإذا سألك عبادي عني، ولكن للدعاء شروط، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يعني حقيقة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعاني حقيقة فليستجيبوا لي ليطبقوا أمري وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إلى الدعاء المستجاب. صار أن تؤمن بالله أولاً، وأن تستجيب لأمره ثانياً، وأن تدعو الله مخلصاً ثالثاً، عندئذ تغدو مستجاب الدعاء. إلا أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم استثنى إنسانين، الأول المضطر، فقد يدعو المضطر ربه ويستجيب له، لا لأنه حقق شروط الاستجابة، ولكن يستجيب الله له لأنه رحيم. وقد يدعو المظلوم ربه ولو لم يكن محققا لشروط الاستجابة، لكن الله يستجيب له لأنه عدل، فالله يستجيب للمضطر وللمظلوم ولو لم يكن هذان الصنفان محققين لشروط الدعاء، يستجيب للمظلوم باسم العدل، ويستجيب للمضطر باسم الرحيم. لذلك اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، ولو كان كافرا فليس بينه وبين الله حجاب، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا فليس بينها وبين الله حجاب. أيها الإخوة، ألا تكفي هذه الميزة للصائم أنه يغدو مستجاب الدعوة؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شيء آخر، المؤمن مذنب تواب، وما طلب الله منا أن نتوب إليه إلا ليتوب علينا، وما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا، وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا. فشهر رمضان شهر التكفير عن الذنوب، من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يعني فرصة لا تعوض، كل الماضي يزاح عن كاهلك، ما كان بينك وبين الله، ما كان بينك وبين الله يزاح عن كاهلك في رمضان. من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما كان من ذنبه. إذاً هذا الشهر شهر الغفران، شهر تكفير الذنوب. ومن مقطع في بعض الأحاديث يقول عليه الصلاة والسلام: ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أيضاً فرصة ذهبية لا تعوض، أن تزاح عنك جميع الذنوب من رمضان الماضي إلى رمضان الحالي. أيها الإخوة الكرام، والصيام والقرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، فقد ورد في بعض الأحاديث أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. لكن شيء آخر، ثمرة عاجلة للصائم، فرحتان، فرحة يوم يفطر وفرحة يوم يلقى الله. يعني الصائم حينما يرى نفسه منصاعاً بأمر الله، تاركاً ما أحله الله له خارج الصيام، يذوق الجوع، يحس بالعطش، وترك هذا من أجل الله عز وجل. والله أيها الإخوة، يعني منظر يخرجك من جلدك، في طائرة وفي رمضان ومعظم الركاب مفطرون. قد تقول هم مسافرون، أما كيف يشربون الخمر في رمضان؟ كيف سيرحمنا الله عز وجل؟ إنسان في أطباق الجو وتحت رحمة الله، وبخطأ صغير يأتي الخبر وقد مات جميع ركابها، وهو مفطر وفوق ذلك يشرب الخمر. اشكروا الله عز وجل على أنه أعاننا على أن نصوم. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. أيها الإخوة الكرام، في الجنة باب يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة إلى الفردوس الأعلى. باب خاص للصائمين يقال له الريان. لكن لو تعمقنا في حكمة الصيام لوجدنا أن الصيام في تربية حضارية. الإنسان يعاني من تحديات، يعاني من ضائقة، يعاني من مشكلات، يعاني من أعداء شرسين، يعاني من خطط ماكرة، كيف يستطيع الإنسان أن يصمد أمامها؟ هو يحتاج إلى صبر. الصبر مفتاح الفرج، الصبر قيمة حضارية كبيرة جداً. أراد الله عن طريق هذا الشهر أن يعودك على الصبر. أحياناً يقل الدخل، أنت بين خيارين، إما أن تمالئ السلطان وإما أن تمد يدك إلى الحرام. الصيام عودك على الصبر فتصبر فتنجو من هذين المنزلقين الخطيرين. الآن شهر الصيام بربي الإنسان على تحمل المشقات، على تحمل الحر والماء ممنوع، على تحمل الجوع والطعام ممنوع، على تحمل الصلاة، صلاة قيام الليل، التراويح، على تحمل الذهاب إلى المسجد بعد الفجر، المشي في الظلمات إلى بيت الله عز وجل. الصيام تربية، تربية لهذا الإنسان الذي حمله الله الأمانة، تربية لهذا الإنسان الذي أوكل إليه نقل هذا الدين إلى الأمم والشعوب. الصيام الحد الأدنى من الصبر، الحد الأدنى. أراد الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر أن يعودك على الصبر. قد تواجه مشقة، قد تواجه تحدي، قد تواجه فقر، ومن أجل ألا تقع في منزلق أكل المال الحرام عودك على الصبر. من هذا المعنى أخذ الحديث النبوي الشريف: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. إذا عودت نفسك على الخشونة في الطعام والشراب، من حين إلى آخر لو جاء ظرف قاهر، والأمور أيها الإخوة ليست نحو الأحسن في العالم كله، الأمور نحو الأسوأ. الذي يحصل في العالم أن الأغنياء بوضع استثنائي يزدادون غنى فاحشا، وأن الفقراء يزدادون فقرا، والوضع ليس نحو الانفراج في العالم كله. فهذا الشهر يعودنا على الصبر. لذلك قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر سلبي والصلاة إيجابية. أنت إذا اتصلت بالله عز وجل عوضك الله خيرا مما فقدت. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. الآية دقيقة: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر امتناع والصلاة تعويض، تعوض عما خسرت بإقبالك على الله. لذلك فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. في شيء آخر، يعني في الأمة الإسلامية ظاهرة الصيام تلفت النظر. في وقت واحد يأكل جميع الناس، وفي وقت واحد يمتنع جميع الناس عن الطعام والشراب، وفي وقت واحد يتوجه الناس جميعا إلى بيوت الله، وفي وقت واحد يصلون. يعني مثلا في أي مدينة إسلامية مع أذان المغرب قد لا تجد أحدا في الطريق. أمة منظمة، نظام دقيق، يشعرك أن هذا الدين دين النظام. وفي شيء آخر، دين جماعي، هي عبادة جماعية. لو أن الصيام كان اختياري كل إنسان يختار 30 يوم على ذوقه، ما عاد عبادة جماعية. يعني مرة جاءوا بلجنة من بلد بعيد من أجل تنظيم المرور في الحج، فاجتمعت شهر ودرست الأمر وخططت وجمعت وطرحت وقسمت، وبعد شهر قدمت تقرير يقترحون أن يكون الحج على 5 دورات. ما عاد عبادة جماعية، لأنه كل واحد يصوم 30 يوم بالمفكرة بكتبه على راحة. ما عاد عبادة جماعية، عبادة النظام وعبادة جماعية. الناس جميعاً ينتظرون أذان المغرب. ما بيقدر إنسان يضع قطرة ماء بفمه قبل سماع الأذان، والناس جميعاً يمسكون في وقت واحد. هذا شيء يعلم النظام. أيضاً الصلاة في المسجد تعلم النظام. خارج المسجد في مراتب، في رتبة عسكرية، في رتبة مدنية، في وزير، في معاون وزير، في صاحب متجر كبير، في مدير مؤسسة، مدير شركة، في آذن، في مستخدم. بالمسجد لا أحد يتخطى رقاب أحد، كل في مكانه. والحج عبادة، ما في طواف لعلية القوم. لو كنت ملكا لا بد من أن تطوف مع الناس. فالحج عبادة جماعية فيها مساواة، والصلاة عبادة جماعية فيها مساواة، والصيام عبادة جماعية فيها مساواة. فهو عبادة نظام وعبادة جماعية، تشعر بانتمائك للمجموع. لكن الأبلغ من ذلك، أنت حينما ترى أن إندونيسيا تصوم معك وتفطر معك، وبلاد بعيدة، وفي شمال الصين 50 مليون مسلم يصومون مثلك، تشعر بانتماء أممي. أنت مو إقليمي، أنت أممي. الإحساس بالانتماء الأممي، ديننا دين عالمي. والإحساس بالانتماء الإيماني، فكل المسلمين في العالم يصومون ويفطرون، وعندهم رؤية هلال، عندهم إثبات رمضان، وعندهم صلاة التراويح. فلذلك هذا يشعرك بالانتماء الأممي والانتماء الإيماني، ويشعرك أن هذا الدين عالمي، وأنه دين البشرية قاطبة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولحكمة بالغة بالغة بالغة، كانت المواقع الكبرى والفتوحات العظمى في رمضان. ففتح مكة في رمضان، معركة حطين الحاسمة في رمضان، وعين جالوت في رمضان. ولما اعترض على من قصف بلد إسلامي في رمضان قال: ألم تكن بدر في رمضان؟ استخدم التاريخ استخدام شيطاني، ألم تكن بدر في رمضان؟ أيها الإخوة الكرام، الحديث عن حكم الصيام من أجل تثبيت الإيمان، لكن هناك كلمة قالها بعض العلماء لا تنسى. ذهب عالم من دمشق إلى أمريكا والتقى بعالم أمريكي مسلم، وجاء ذكر لحم الخنزير، فهذا العالم المسلم أفاض وأجاد في الحديث عن ضرر أكل لحم الخنزير. بعد ساعة ابتسم هذا العالم الأمريكي المسلم، قال له: كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه. لذلك قالوا: علة أي أمر أنه أمر. نحن من ضعف الإيمان نبين ونوضح ونفصل، لكن إله عظيم قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآن لو دخلنا في موضوع آخر شيء لا يصدق، هذا الجسم بحاجة ماسة إلى شهر في العام كي ترتاح الأجهزة وكي تقل نسب الدهون في الدم، يعني دورة وقائية علاجية، دورة وقائية من معظم الأمراض ودورة علاجية لبعض الأمراض في الصيام. ولكن من باب الأمانة، هذا الذي يصوم من أجل صحته فقط ما صام رمضان، هذا شهر عبادة، تصوم لأن الله فرضه عليك فقط، لكن حكم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. فهناك ضغط الدم ينخفض، نسب الأسيد أوريك تنخفض، نسب الدهون تنخفض، الكوليسترول ينخفض، الضغط ينتظم، لا تبتعد كثيرا. إذا إنسان قنن طعامه شهر يحس بنشاط لا يوصف، وكأنه الشهر أعاده سنوات إلى الوراء، اقترب من الشباب. فلحكمة بالغة، يعني ورد أن صوموا تصحوا أيضا. أيها الإخوة الكرام، الإنسان أحيانا بذكاء وبعنجهية يقول لك: ضربت عصفورين بحجر. يا الله عز وجل إذا أمر بالصيام مليون عصفور بحجر انضربوا، مليون عصفور. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، كان عليه الصلاة والسلام جواداً، وكان أجود ما يكون في رمضان. لذلك من المفضل أن تؤدى الزكاة في رمضان، ومن المفضل أن تؤدى زكاة الفطر في وقت مبكر حتى ينتفع بها الفقير. الأولى أن تؤدى الزكاة زكاة المال في رمضان، وأن تؤدى زكاة الفطر في وقت مبكر من رمضان. وعند الإمام الشافعي تصح أن تؤدى في أول رمضان. و وأن تكون الزكاة زكاة الفطر مجزية، لأنه حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. والمسلمون في رمضان يتراحمون، والذي أخشى ما أخشاه على إخوتنا الكرام أن ينقلب هذا الشهر من شهر عبادة إلى شهر اجتماعي، شهر اجتماعي، شهر فولكلوري، شهر متابعة برامج، هذا لا يليق بالمسلم، هذا شهر عبادة. فلذلك كلنا نرجو من الله أن يعتقنا من النار في هذا الشهر، أن يرحمنا الله في هذا الشهر، أن يغفر الله لنا الذنوب في هذا الشهر. لذلك لا بد من جهد جهيد، يعني العادات التي لا ترضي الله ينبغي أن تترك في رمضان وبعد رمضان، يعني بشكل أو بآخر درج، كل عام نصعد درجة ونستمر، لكن كل عام نصعد درجة بواحد شوال ننزل نرجع مثل ما كنا، ما استفدنا شيء. هذه التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. فإذا إنسان ألف صلاة الفجر في رمضان في المسجد ينتظر أن يتابع ذلك بعد رمضان، والذي ألف أن يصلي العشاء في المسجد، من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. وأنت برمضان في تراويح في 20 ركعة، هلأ بعد رمضان في عشاء صليه متقناً مع سننه ووتره، يعني العادات الحسنة التي ألفتها في رمضان ينبغي أن توطن نفسك على متابعتها بعد رمضان. قراءة القرآن في رمضان كل يوم ينبغي أن تتابعها بعد رمضان، غض البصر في رمضان ينبغي أن تتابعه بعد رمضان، من أجل أن نحقق نتائج الصيام، وإلا ما استفدنا شيء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، انصر المسلمين في كل مكان، في مشارق الأرض ومغاربها، وفي شمالها وجنوبها يا رب العالمين. اللهم أعطي كل ذي سؤل سؤله، اللهم أعنا على الصيام والقيام، وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا إلى الصلاة يرحمكم الله، استووا ولا تختلفوا أثابكم الله. الله أكبر.